تعلم ما تخفون وما تعلنون الله تعالى. السلام عليك محمود جمال. ويعلم ما نخفون وما يعلنون الله. الله لا العرش العظيم. يا سلام عليك يا شيخ محمود. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. الله الله السلام عليك. ألا يا ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. ما تخفون وما تعلنون الله. جل جلاله. جل جلاله. ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله. لا إله إلا هو تعالى جل جلاله. رب العرش العظيم. نعم.

الله يسترك يا شيخ محمود. قالت إن الملوك إذا Oh, أبوك مع بعض. بل أنتم بهديتكم تفرحون. يا سلام يا سلام يا شيخ محمود. ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها. ارجع إليهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. سلام عليك. سلام يا شيخ محمود. ولنخرجنهم منا أذلة وهم صاغرون. يا سلام يا سلام يا شيخ محمود. إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال أريتم من الجن

جات ابوك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لنا عرشك وننظر أفلح أم تكون من الذين لا يهتدون. أيوة يا شيخ محمود النبي فلما جاء إلى هكذا عرشه وكشفت صلى الله عليه وسلم. والله ده متعلم الشيخ محمود، والله ده متعلم. اللهم صل على جلال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لنا ادخل الصلاة، قيل لنا ادخل الصلاة. دعوة عامة لجميع الحضور ان شاء الله. محافظة أسوان بمناسبة حفل زفاف المهندس صبري محمد أحمد موسى الكرم. أحييكم والعاقبة عندكم جميعا في مسرات ولنا لقاء آخر وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديقي من شاوي. مع تحيات المهندس راجب موسى بالتبعية غرب إدفو محافظة أسوان.